تفسير الآية 17 من سورة المطففين، يقول تعالى: ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أي ثم يقال لهم بواسطة ملائكة العذاب في الجحيم على سبيل الدم الشديد والتحقير والإهانة والذلة كنوع من عذاب نفسي مع الجسدي: هذا هو العذاب الذي كنتم به تكذبون في الدنيا وتستبعدون حدوثه وتسخرون منه وممن ينصحكم بحسن الاستعداد للنجاة منه بالعمل بأخلاق الإسلام.